لله رجال قد صدقوا سبقوا في الله وما استبقوا لله رجال سبقوا في الله وما استبقوا وبظهر الغيب قد انطلقوا فرأوا ما منه به نطقوا وبظهر الغيب قد انطلقوا وسجود العمر شريعتهم وعلى الأعتاب سكينتهم وسجود العمر شريعتهم وعلى الأعتاب سكينتهم لله رجال لله رجال لله رجال لله رجال لديهم مرضية والروح لديهم علوية النفس لديهم مرضية والروح لديهم علوية فطريق الله عبودية بصفاء القلب وبالنية فطريق الله عبودية بصفاء أيتام وهم في الصفوة أعلام فقراء المظهر أيتام وهم في الصفوة أعلام هم عهد الله لمن هام ولأهل الرحمة أرحام هم عهد الله لمن هام ولأهل الرحمة أرحام لله الفقر لديهم توحيد واليتم لديهم تغريد والسهد لديهم ترشيد ولقاء الله هو العيد والسهد لديهم ترشيد ولقاء وبسر السر لطائفهم من نور النور صحائفهم وبسر السر لطائفهم غاجيهم فاز وقائفهم خدام تلك وظائفهم راجيهم فاز وقائفهم خدام تلك وظائفهم لله رجال الفاتح.